الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب البر والصلة والآداب. ثم بوب رحمه الله: باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني ثقة ثبت رواه الجماعة، وقد تكرر معنا كثيرا. من أهم اللطائف فيه أنه من الأفراد، لا أحد في كتب ستة اسمه نعم. وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة من ثقات الأثبات رواه الجماعة. واللفظ لقتيبة قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي من ثقات الأثبات ومر علينا كثيرا روى له الجماعة. عن الأعمش، الأعمش وسليمان بن مهران من ثقات الأثبات روى له الجماعة. عن إبراهيم التيمي، عن إبراهيم التيمي وهو أيضا من ثقات الأثبات كوفي، هذا مسلسل بالكوفيين هذا الإسناد روى له الجماعة. عن الحارث بن سويد، الحارث بن سويد الكوفي أيضا ثقة ثبت روى له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن مسعود صاحب الوسادة وصاحب النعلين، الترجمان القرآن الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رام أن يأخذ القرآن غدا طريا فعليه بابن أم عبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعضون الرقوب فيكم؟ قالوا: قلنا الذي لا يولد له. قال صلى الله عليه وسلم: ليس ذاك بالرقوب، ولكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال: فما تعضون السرعة فيكم؟ قال: قلنا الذي لا يصرعه الرجال. قال: ليس بذلك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. قال الإمام رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، ويحيى بن يحيى التجيبي روى له يحيى بن يحيى أبو زكريا النيسابوري آسف، وأكثر عنه الإمام مسلم كثيرا روى له الجماعة لابن ماجه. وعبد الأعلى مقروءا بعبد الأعلى بن حماد الثقة ثبت روى له الجماعة. قال: كلاهما قرأت على مالك، على مالك، مالك كما قال الإمام الشافعي مالك إذا ذكر الحديث فمالك النجم ثقة ثبت صاحب مذهب متبع روى له الجماعة. عن ابن شهاب الزهري أول من دون الحديث من النبلاء، وأن كان مدلسا يغمر تدليسه في بحر رواياته روى له الجماعة. عن سعيد بن المسيب، عن سعيد بن المسيب وهو من خيار التابعين، قال عنه الإمام أحمد: أعلم التابعين، كان من التقى والورع بمكان روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله، أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصاحب الجليل سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة. قالوا: فالشديد أيما هو يا رسول الله؟ قال: الذي يملك نفسه عند الغضب. انتهى الباب. إني لا أعرف كلمة، طيب بس هذا الحديث حتى أرويها بس فقط لسه ما انتهاش. حديث استب الرجلان، حديث سليمان بن سرد، قل المتن فقط. قال: استب الرجلان، قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: وهل ترى بي من جنون؟ قال ابن العلاء: فقال: وهل ترى؟ ولم يذكر الرجل. طيب، هذا الباب باب عظيم، فيه تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عن طريق السؤال والجواب، وهذه أيضا طريقة تربوية لتعليم الجاهل، أن تعلمه بطريقة السؤال والجواب، أن تسأل وأيضا تكون الإجابة. والسؤال والجواب هذا من باب التشويق وجذب الانتباه وتفريغ القلب حتى يعي ما يقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: معاذ كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا معاذ، فقلت: لبيك رسول الله ساعة، ثم سكت ساعة، فقال يا معاذ قلت لبيك يجذب الانتباه. ثم سأله وقال أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ فالسؤال والجواب هذه دلالة على المادة التربوية التي بها يمكن أن يتعلم المرء. وهذه أيضا من الأساليب المهمة جدا في العلم. لذلك كان علماؤنا من المحدثين يتعلمون بهذه الطريقة من باب المذاكرة. هو يسأل يأتي بالإسناد يسأل عنه فيأتي بالمتن الآخر ويسأل عن المتن ويأتي بالإسناد. فطريق السؤال والجواب فيها طريقة تربوية عظيمة من باب تثبيت العلم في القلب. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الرقوب فيكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا، أي يوم هذا، أي شهر هذا، أي بلد هذا، وهم يقولون الله ورسوله أعلم ليتعلموا. فقال ما تعدون الرقوب فيكم، قالوا قلنا الذي لا يولد له، قال ليس ذلك الرقوب، مع أنه لغة الرقوب والذي ليس له ولد، كما قال علماؤنا يقولون ذلك على المرأة التي لا تلد، وأيضا يقولون الرقوب هو الرجل الذي لا يولد له أو كان له ولد فمات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجههم توجيه صحيح كأنه قال بالضبط كحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فينا الذي ليس له درهم ولا دينار. قال لا، ولكن المفلس هو الذي أتى بجبال من الحسنات، أتى فقد سب هذا وقذف هذا إلى آخر الحديث. فقال ما تعدون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لا يولد له. قال ليس ذاك بالرقوب، لكنه الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم تنبيها على أن الرقوب هو الذي ليس له حسنات عند ربه جل في علاه بفقدان الولد، كان يقول الرقوب حق الذي لم يحظى بفضيلة الصبر والاحتساب على البلاء أو البلية والرزية لتكون له الحظوة والمكان العلي عند رب البلية. قال هذا هو الرقوب الذي لم يقدم في حياته ولد، لم يفقد أحدا فيصبر واحتسب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وهو الله تعالى يبعث ملائكته عندما يقبض ولد الرجل فيقول يعني يقول كيف قالوا، يقولون حمدك واسترجع، فيقول اكتبوا لعبدي كتاب، اكتبوا لعبدي بيتا في الجنة إلى آخر الحديث. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الرقوب هو الرجل الذي لم يقدم من ولده شيئا. ثم قال وما تعدون السرعة فيكم، قالوا الذي لا يسرع الرجال، قال ليس بذاك، ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب. ففيها أيضا بأن الغضب يعتري الإنسان، وهذه من الجبلة، من جبلة الإنسان، أنها القوة الغضبية في الإنسان، وهي حقا الغضب ملازم للخفة وملازم للخطأ. كلما اشتد الغضب أو اشتد الإنسان في الغضب كلما ظهرت فيه الخفة، وكلما قارن المعصية والخطيئة والخطأ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من نصيحته يقول لا تغضب، قال أوصيني قال لا تغضب، لا تغضب، مع الغضب خفة العقل وإنغلاق العقل. ولذلك أنت ترى مع الغضب تقع أمور ممكن ألا يريدها الإنسان، كطلاق الغضبان الذي يقع بلا إرادة، يستغلق عليه العقل فيطلق امرأته. وهنا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق، بل العلماء يعدون أن الغضب إذا تسلط على العقل فإن العقود أو أعمال الإنسان لا يكون مكلفا فيها، لا يعتد بها، حتى أنه لا يكون مكلفا إن غطي على عقله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب لا تغضب. فقال ليس شديد بالسرعة الذي يسرع الناس، لا، ليس هذا الشديد، الشديد بحق الذي حبس هواه لله جل في علاه، الشديد بالحق الذي كظم غيظه، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن من كظم غيظه هو يستطيع أن ينفذ ذلك بأن الله يكرمه على رؤوس الخلائق يوم القيامة بأن يختار من حور العين ما شاء، لأنه فعل ذلك لله وما ترك ذلك إلا من جراء الله جل في علاه. قال ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد الذي يغلب هواه في الله جل في علاه، والذي يغلب هواه في الله جل في علاه. قال الذي يملك نفسه عند الغضب، والغضب غضبان، غضب حق وغضب يمكن أن يصل بالإنسان إلى الباطل. أما غضب حق هو الغضب لله جل في علاه، والغضب لشريعة الله جل في علاه، ولا يلام المرء بالغضب الله جل في علاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة من انتصر لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله جل في علاه. وتعددت المواقف التي أظهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم غضبه بسبب من أجل نصرة الله جل في علاه، نصرة شريعة الله جل في علاه. فلا ملامة لمن يغضب لشريعة الله جل في علاه، أن يأتي أحد يقلب مثل العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة فيقلبها فيغضب الإنسان فيقول لا ليست هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أو يأتي أحد مثلا يخالف السنة صريحا ويأتي بما هو مخالف لصريح السنة فيغضب الإنسان لذلك فيظهر ذلك لا ملامة عليه، أو أن يأتي أحد يخالف ظاهر القرآن ولا بد الإنسان أن يغضب من أجل ذلك فلا ملامة عليه بحال من الأحوال. لكن هناك فقه دعوة وفقه إنكار، ولكن لو رأيت عجبا في السلف، الإمام مسلم هو الذي جاء للإمام البخاري يسأله عن بعض الأحاديث فقال له حديث ظاهر الصحة، قال حديث فيه علة، فوقف مسلم لا يستطيع القيام يقول دلاني عليه أخبرني به، فالبخاري لا يعطيه الإجابة فيأتيه يمينا يسارا فلا يعطيه الإجابة، قال أخبرني به يقبل يديك، فقال له العلة كذا، فقال الإمام مسلم دعني أقبل يديك ورجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين. ماذا فعل معه عندما اختلف في مسألة اللقية والمعاصرة؟ الشدة ما كانت شدة وحدة مثل شدة وحدة الإمام مسلم، يقول وخالف الإجماع واشتد شدة، حتى أن الذهبي قال لا يمكن أن يقول هذا الكلام يقال لمثل من؟ لمثل البخاري في هذا. لكن علمانا النجباء يقولون بل يقول مسلم ذلك للبخاري، لأن مسلم يرى، لأن مسلما يرى بأننا لو قلنا باللقية سنهدر كثيرا من السنة، فكان حفاظا على السنة أن يشتد بمثل هذا، فمن اشتد من أجل نصرة دين الله جل في علاه فلا ملامة عليه. وكثير من الوقائع تثبت ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل صلى خلف معاذ بن جبل، وكان معاذ يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم فيطيل، فصلى ذات مرة وصلى بالبقرة، ورجل والناس عمال أنفسهم في هذا الباب، فصلى رجل بعد الربع الأول بعد الربع الثاني يركع ما ركعش فانفرد فصلى، فقيل لمعاذ رجل فعل كذا، قال منافق، فقام قال والله لست بمنافق ولا أستعدين عليك رسول الله، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى وقال إنه صلى بالبقرة وإني أعمل لنفسي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراوي قام مغضبا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من هذه الموعظة، ثم قال أفتان أنت يا معاذ، وكررها ثلاثة من شدة الغضب، ثم قال اقرأ بسبح وهل أتاك حديث الغاشية، اقرأ بالشمس وضحاها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الضعيف أمير القوم، قال من صلى وحده فليطل أو قال من صلى وحده فليطل كيفما شاء، ومن صلى بالناس فليخفف، ففيهم الضعيف وفيهم ذو الحاجة وأيضا فيهم المريض. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا غضب لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه يشفع للمرأة المخزومية، أهم قريشا أمر المرأة المخزومية، فقالوا من يشفع لها؟ فقالوا لا يشفع لها إلا حب رسول الله وابن حب رسول الله، فجاء أسامة يشفع، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، قال أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، أو قال أقام عليه الحد. بل وغضب أيضا عندما قال له أسامة بأنه قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله، قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ وقام مغضبا وهو يقول بذلك بأبيه وأمي. بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع خالدا يشتد على عبد الرحمن بن عوف، وهو يقول خالد يقول لعبد الرحمن بن عوف، قال له حدثت مسبة بينهما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي لا تسبوا أصحابي، مع أن خالدا من الصحابة، لكنه قال السبق، وهذا نصرة لله، لأن الله هو الذي أمر وأسس ذلك ويؤتي كل ذي فضل فضله، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل، فقال قال لا تسبوا أصحابي. وأيضا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عندما اشتد عمر على أبي بكر، حدثت المشدة بين أبي بكر وعمر، فأسرع عليه أبو بكر ثم أراد أن يسامحه عمر، فأبى عليه فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم هل تركتم لي صاحبي؟ قلتم كذبت، وقال صدق. فهذه نصر لله، لأن أول من نصر الله ونصر رسوله هو أبو بكر، فنصره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، أو نصره الله تعالى في هذا الموقف. لذلك في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما اشتد عليه أبو بكر وقال له ردها علي، قال لا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم، قل يغفر الله لك يا أبا بكر. فالغضب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ممدوح وليس مذموما ولا ملامة عليه. أما الغضب في أمور الدنيا وفي غيرها فالأولى للإنسان ألا يتبع نفسه ويتبع غضبه، فلعله يسيء، لعله يخطئ، ومع الغضب التهور، والتهور لا يأتي بخير بحال من الأحوال. لذلك لما استب رجلان، انظر استب رجلان في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمعهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: واشتدت أوداج رجل منهم، فقال: أعرف كلمة لو قالها هذا لذهب عنه ما يجد في نفسه. فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأخذها رجل، وهذه فيها دلالة أيضا على فضل الصحابة، أنه اهتبل الفرصة وقال: أوصل الخير له. فذهب إليه قال: أما سمعت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ العلماء يقولون لأن وإن كان شدة الغضب من نفس الإنسان يشعلها شيطان بالوسوسة وإغار الصدر والإحن في الصدور والحقد وغير ذلك، يعني على المتسبين. فقال: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل: أمجنون أنا؟ هذا لا يقول إلا المجنون. وحقا كما قال بعض العلماء: وهذا إعمال في الجنون. يعني هو يتهم، يقول: من يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ الذي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو إيه؟ المجنون. قال: وهذا إعمال في الجنون. وين وجهته؟ وممتاز وجه الشبه في ذلك، إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم: هذه كلمة تذهب عنك ما أنت فيه، فتردها وتقول: ها، المجنون هو الذي يقول بهذه الكلمة، إذن أنت مجنون. بل هذا إمعان في الجنون أن ترد النصيحة التي جاءتك من النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة على خفة عقلك أو فساد قلبك، يدل على خفة العقل أو فساد قلبك. لما؟ لأن فساد القلب يكون فيه النفاق، ولذلك بعض الشراح يقولون هو منافق الذي قال بذلك ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قولته هو منافق. والصحيح أنه من الأعراب الجفاة، من الأعراب الجفاة الذين لا يعقلون. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل، قال: فإن كنت في سفر فأن توتر ثم تنام، ثم أو قالت فتقوم فتصلي إيش ركعتين، تكون هذه ركعات لك من القيام، وتقوم بعد ذلك لك أن تصلي ركعتين بعد الوتر. فقام العربي قال: ما تقول؟ قال: هذا ليس لك ولا لأمثالك. يعني قيام الليل نقول هذا ليس لك ولا لأمثالك، ما نقول هذا لك ولا لأمثالك. فهم عندهم جفة جفات. لما جاء الرجل سائل الرأس قال: أين محمد؟ ثم قال: إني سائلك ومشدد عليك. فأذن هذه لما قال أمجنون أنا، قال علماؤنا: إمعان في الجنون منه، خفة في العقل. والحق بأن الإنسان إذا اشتد الأمر عليه فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ليذهب عنه ما يجد في نفسه، ولعل الأمر بعد ذلك يعود إلى ما كان عليه. لذلك لابد للإنسان أن يصاحب الأخيار والصلحاء والعلماء، حتى إذا وقع منه الغضب أو وقعت منه الخفة فإنه يعيد إليه يقول: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبعض العلماء قال: وليتوضأ، لأنه ورد بعض الآثار على ذلك أنه لو اشتد غضب الإنسان فأنه إذا تملك فيه الشيطان لابد أن يغير ما هو عليه، إن كان جالسا يقوم، إن كان قائما ينام أو قاعدا ينام، ويذهب فليتوضأ، فإن الشيطان من النار والماء يطفئ النار. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، والأصل بذلك أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن انتقل من مكانه لمكان آخر فهذا أفضل له، لأن تغيير الحال يمكن أن يجعل الإنسان أن يتعقل إلى ما هو عليه أو ما هو فيه من حال. هذا بالنسبة للكلام على أن من يملك نفسه عند الغضب هو من أسعد الناس أو من أحسن الناس فعلا، لأن الله جل في علاه يعني يختبر الناس بمثل هذه الأمور. وإن الإنسان الذي يحارب هواه في الله جل في علاه ويغالب نفسه لله جل في علاه فهو الذي قد فاز ونجا. نسأل الله جل في علاه ألا يعاملنا بما نحن أهل له، وأن يعاملنا بما هو أهل له، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونسأل الله جل في علاه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.